الكتب. ها؟ لا أقرأ المتن على طول. غيرك بسم الله. اقرأ يا عمرو. أبدأ حسن. استعن بالله. كلام ابن قدامة رحمه الله. كلام الحجاوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر. قال المصنف رحمه الله تعالى. من هو المصنف؟ أنت هو الكتاب علم به. نعم. المصنف هنا عشان يعرفون الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى. أقول موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب. في اختصاره لكتاب المقنع ويسمى بزاد المستقنع في اختصار المقنع. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد. أفضل ما ينبغي أن يحمد. وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد. وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. بعون الله، هذه من عندك ولا من الشرح؟ لا هي مكتوبة هكذا. بين قوسين؟ ساقطة. إيه. أنا ما في نسختي. طيب، وهو مع صغري؟ وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ولا. أما بعد، فإنه في هذه الليلة، ليلة السادس والعشرين ولا السابع، السادس والعشرين ليلة الجمعة من محرم لعام 35 و400 ألف من الهجرة، يكون أول درس في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، وهو في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب انشهرت سمعته عند أهل العلم وطلابه، حتى قالوا من لم يتقن الزاد لم يجز له أن يفتي بين العباد. مبالغة، من لم يتقن الزاد، والمراد بالزاد زاد المستقنع لا زاد المعاد لابن القيم، لا، من لم يتقن الزاد يعني زاد المستقنع في اختصار المقنع، من لم يتقن الزاد لم يجز له أن يفتي بين العباد. هذا الكتاب هو مختصر للمقنع اللي تشوفون الآن أمامكم، تشوفونه كذا كبير، بس عشان الطبعة دي اللي قدامكم جودة. كم طبعتكم؟ كم صفحة؟ كم؟ 410. هل لو طبع المقنع أزين؟ هذا المقنع 500 صفحة. لكن الشيخ هنا مفصل والشيخ. إيه طبعًا، هو طباعة عندكم هنا. جعل على مسائل. موسع، ما هو الكلام أو أسطر، ها، انضم بعضها لبعض. والحواشي، الحواشي يقول اكتبها وأنت ماشي، لا تخليها، ها. على كل حال، هذا هو المقنع. هذا المقنع لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. هذا المقنع ما فيه أدلة ولا تعليلات. هذا هو المقنع. أنا الآن أردكم للأصل. الأصل هذا هو المقنع لابن قدامة. لا، الموجود عندي أنا نسخة واحدة، مجلد واحد. نعم، يقع على حسب النسخة هذه اللي عندي في 500 صفحة. يمكن الحين حقنا مطابق، جزاهم الله خير، يوسعون في أسطور ويكتبون في الصفحة، ها، سطرين ثلاثة ثم اللي بعدها. على كل حال، همنا بالعلم، كثرة الصفحات وقلت هذه لا ترد. فهذه 500 صفحة. نعم، 500 صفحة بهذا الكتاب اللي تشوفونها، وخمسمية أظن وعليها، لكن قول 500. نعم، 525، خلها 500. اختصرها الحجاوي رحمه الله في هذا المتن البسيط، عندي حسب نسخة هدية 160 صفحة. آخر صفحة عندي 159 بعد ما هي 160، فهو مختصر، والاختصار فن، ما هو كل من يؤلف يعرف يختصر. نعم، ولا يختصر إلا العالم المتمكن الراسخ في العلم. فعلى كل حال هذا هو المقنع، المقنع هذا لموفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى. المقنع هو على رأي ابن قدامة يراه يعني القول الأرجح في المذهب عند ابن قدامة، وأحيانا يذكر الروايتين لكن لا يذكر أدلة ولا تعليلات. فهو في زمان في عهد ابن قدامة وتلاميذه يعتبر المقنع ها مثل الزاد عندنا، اللي ما يحفظ ويتقن المقنع هو طالب علم، زين الآن اللي ما يضبط الزاد ويتقن يحفظه ما هو طالب علم. نعم، ولعله ذكر الأسباب في ذلك ليش اختصر. نرجع إلى ترجمة يسيرة لصاحب الأصل اللي هو ابن قدامة رحمه الله تعالى. لقبه موفق الدين، وكنيته أبو محمد، واسمه عبد الله ابن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي. المقدسي نسبة إلى بيت المقدس فلسطين. ولد سنة 541 وتوفي سنة 620 من الهجرة، 541 ومات سنة 620، يعني كم عمره؟ لا 61 سنة فيما أظن. ها؟ عندك من 40 إلى 640، وعندك 20 هاك؟ ها؟ 81 سنة أو 79 حدودها. ابن قدامة موفق الدين هو من علماء الحنابلة، ولد في شعبان سنة 541 ببلدة جماعيل، ذاك حين ينسب إليها الجماعيلي، هذا نسبة إلى البلدة جماعيل باللام، من أعمال نابلس. نابلس فين؟ في فلسطين، قل قرب بيت المقدس من أرض فلسطين. وفي زمن ابن قدامة كان الصليبيون قد استولوا على بيت المقدس وما حوله من البقاع، فهاجر والده أبو العباس اللي هو أحمد بن محمد بن قدامة أبوه، هاجر بأسرته إلى دمشق، معروفة دمشق، ومعه عائلته ومعه أبناءه، من أبنائه الصغار موفق الدين عبد الله بن قدامة رحمه الله، ووالده أبو أحمد بن قدامة هو رئيس هذه العائلة، عائلة بن قدامة الأسرة المباركة. الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام، الحافظ المحدث المعروف المشهور، ابن خالة بن قدامة وتلاميذ ابن قدامة، فهو زميله في العلم وابن قدامة شيخه. نعم، نزلوا في مسجد أبي صالح الظاهر بباب شرقي دمشق، انتقلوا بعد سنتين إلى مسجد أبي صالح إلى جبل قاسيون. نحن بعد أحداث سوريا صرنا نعرف قاسيون هذا، وين قاسيون هذا؟ جبل مرتفع مطل على دمشق العاصمة، فيها حي اسمه حي الصالحية. نعم، ولذلك يقول القاضي ابن الجبل عن ابن قدامة قال: الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام. صالحية هذه يرحمك الله مشهورة بالصالحين العلماء في دمشق الشام، الذي ورد فيه الحديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام. حفظ ابن قدامة رحمه الله القرآن وحفظ متون العلم بالذات متون فقه الحنابلة، ومنها مختصر الخرقي من تلاميذ الإمام أحمد حفظه وشرحه في كتابه المشهور المغني، المغني لابن قدامة شرح مختصر الخرقي. ابن قدامة رحمه الله تتلمذ على شيوخ دمشق وأخذ منهم العلم، لما بلغ عمره 20 رحل إلى بغداد هو وابن خالته عبد الغني المقدسي، وكان في سن واحد كلهم عمره 20 سنة، نعم، وقام مدة يسير عند الشيخ عبد القادر الجيلاني المشهور من علماء الحنابلة ومن الصالحين في بغداد، وعبد القادر هو ينسب إليه البيتين من الشعر: أنا حنبلي ما بقيت وإن أعش، وأنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فمصيتي للناس بعدي أن يتحنبلوا. وصية الناس بعد أن تحنبل أن يصير حنابلة. وصدق رحمه الله بالذات في باب إيش؟ في العقائد، لأن الحنابلة أكثرهم إن لم يكن كلهم أهل سنة وجماعة، نعم. وأما الفقه فمسائله يسيرة، والسلف رضوان الله عليهم ما كانوا يختلفون في العقائد، اللي خالفهم في العقيدة على طول يبدعونه مبتدئ ضال. أما المسائل الفقهية فهو الميدان الذي يتنافسون فيه والعلم الذي يتبارزون فيه، ولذلك يقولون الفقه هو العلم الذي على النار يغلي ولم ينضج بعد. فعلا الفقه ما نضج ولن ينضج، بدليل أنه في كل زمان تنزل ما يسمى بالنوازل، الأشياء العصرية، يعني معاملات البنكية، تأجير منتهي بالتمليك، ومسائل المصارع، هذه كلها لو تبحث في كلام الفقهاء القدامى ها ما تجد لها نوازل في الجراحات في الطب، مسائل فقهية كلها معاصرة. فاللي ما عنده ساس ما عنده، أو اللي ما عنده ساس ما عنده رأس، ها اللي ما هو عارف وباني ودارس الفقه على كلام الفقهاء المتقدمين النوازل العصرية دي ها ما يقدر فيها. لماذا؟ لأنه سيقيسها على شيء مذكور سابق، فإذا كان ما يعرف الشيء السابق والمذكور كيف يقيس؟ ما يأتي بها، فتجده مقلد، والمقلد ما هو عالم، أشبه ما يكون بالعام. وذلك قيل فيه: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادل. يعني المقلد يقول زي البهيمة، البهيمة صاحبها يقودها بين الدعاثر وجنادل الشعب وتتبع، هذا ذم. لكن الذي يعرف المسألة بدليلها ويعرف فيها الخلاف والتعليلات والقول الراجح، هل هذا يعتبر مقلد؟ لا. وهذا الإنسان يأخذ الدين، يعني يأخذ الكتاب بقوة، أنهل من حيث ما نهل القوم وخذ من حيث ما أخذ. انتقل ابن قدامة بعد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقد أدركه وهو عبد القادر في 90 من عمره، وقرأ على ابن عبد القادر الجيلاني، قرأ عليه مختصر الخرقي قراءة وتدقيق، لأن ابن قدامة كان يحفظ مختصر الخرقي لما كان صغير في دمشق قبل أن يرحل إلى بغداد ليأخذ عن عبد القادر الجيلاني من كبار فقهاء الحنابلة في زمانه. لما توفي الشيخ عبد القادر الجيلاني لازم وفق الدين الشيخ أبو الفتح بن المني، ابن المني قرأ عليه المذهب والخلاف. أبو الفتح ابن المني مشهور هذا عند الحنابلة، ابن المني. وهنا يعني لفت أن طالب العلم حتى الفقه يبدأ فيه بتدرجات. أول شيء اعرف القول المشهور في المذهب وادرس مختصر زي الزرق مثلا، ثم بعدين إذا ضبطته اعرف قول علماء المذهب ماذا قالوا في المسألة، يعني توسع مداركك. وهذا أفضل كتاب لهم الكافي لابن قدامة. ثم إذا ضبطها شوف المذاهب الأخرى، فطالع المذاهب الأخرى ماذا تقول، وش الأقرب للصواب، وما هي أدلتهم وتعليلاتهم والراجح والمرجوح. وهذا أفضل ما يفيدك فيه المغني. ابن قدامة رحمه الله مؤلف الثلاث الكتب هذه، العمدة له والمقنع له والكافي له والمغني له، كل تأليفاته العمدة. والعمدة في الفقه، ما هي عمدة الأحكام حقة عبد القادر عبد الغني المقدسي، العمدة والمقنع متقاربين. نعم، لكن المقنع خدم شرحا وخدم اختصارا، والذي طير سمعته الزاد حق الحجاوي هو اللي طير سمعته. ايش قيل عن ابن قدامة؟ يقولها الصرصري رحمه الله: في عصرنا كان الموفق حجة. هذا الصرصري من تلاميذ ابن قدامة، يقول في عصرنا كان الموفق، اللي هو ابن قدامة، في عصرنا كان الموفق حجة، على فقه الثبت الأصول معول. يعني الناس يعولون على فقه. في عصرنا كان الموفق حجة، على فقه الثبت الأصول معول، كفى الخلق بالكافي. يعني خلى الناس ينبسطون بإيش؟ بالكافي. وأقنع طالبا بمقنع فقه، أقنع طالب بمقنع إيش؟ الفقه. مقنع على اسمه مقنع. نعم، عن كتاب مطول، يعني يقنعك هذا المقنع عن الكتب إيش؟ المطولة في الفقه. لكن لا يعني هذا أنه سمعته صحيح، لكن إيش يا إخوان، صعود الدرج بإيش؟ درجة اللي نط يطيح ينكسر بعدين ما عاد يطلع، خلاص رجله منكسرة ما في فائدة. هكذا اللي يبغى يطمح في العلم يصل الكبار قبل الصغار يبنشر في الطلب ما يمشي، لكن تعلم درجة لا تتوسع. كثير من الناس يقول يا أخي إيش تنصحني أقرأ؟ أنا أقول لك ما أنصحك تقرأ، شوف لك شيخ تدرس عنده يعرف مستواك ويشوف إيش المناسب لك ثم تترقى. وذلك التمذهب ما هو عيب، التمذهب ليس بعيب، العيب التعصب للمذهب. كل العلماء تمذهبوا، لكن التمذهب مو عيب، تعصب للمذهب هو العيب. فالإنسان يتبع الدليل، التمذهب كون إنسان يبذل درجات، نعم، هذا يعطيك رسوخ في العلم، يعطيك رسوخ في العلم. زي اللي الإنسان يدخل شيء الروضة مثلا ثم الابتدائي ثم المتوسط، ينفع نجيب من الروضة الثانوي؟ ما يدري شيء، ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيء. كل شيء بتدرج. يقول الصرصري: في عصرنا كان الموفق حجة، على فقه الثبت الأصول معول، كفى الخلق بالكافي، وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول. وأغنى بمغني الفقه، يشير إلى إيش؟ المغني، اسمه المغني ما هو المغني. كان زمان واحد يقول يا أخي لقيت كتاب كويس في المكتبة شريته، اسمه المغني. يحسون المغني. أو واحد من الشباب اللي يحبون المزح كان عندهم كشتات كل أسبوع يطلعون في البر يحبون يجيبون شيء، فواحد مر على المكتبة بيشتري فلقى الكتاب مجلد كبير النكت على ابن صرح. والله تمام، هذا اللي خلى الشباب يولعون. النكت على ابن صرح، النكت هو كتاب في الحديث، هو في مصطلح الحديث اصلا نكت يعني نقط، يعني ملاحظات واخطاء في المصطلح لا يوافق فيها المؤلف ابن الصرح. فهذا يحسب انه نكت يعني تعليقات. راح البرق قال اليوم شباب والله خليكم تبسطون، فك والله ما في لا نكت ولا في شيء. فذكرت كتاب المغني، المغني لابن قدامة يقول: أغنى بمغني الفقه عن من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل، يعني عمدة الفقه. كثير من أخوان يسأل يقول: أيهما أفضل، الزاد أو دليل الطالب للشيخ يوسف بن مرعي؟ الزاد أوسع وأشهر وأقوى، أوسع وأشهر وأقوى. الزاد تقريبا في فوق 3000 مسألة، لكن دليل الطالب الترتيب أحلى. والحين نسختكم هذه اللي أنتم خطوها الجديدة جمعت بين الحسنين، لكن في العلم الحشاوي وحناتي إليه أقوى من الشيخ يوسف بن مرعي بن صالح الكلبي صاحب دليل الطالب. أمتعكم قليلا بسيرة ابن قدامة. قرأ على ابن المني المذهب والخلاف في المذهب، وما زال في المذهب ما خرج، يعني ما طلع المذاهب الأخرى. نعم، ولبث في بغداد 4 سنين، وسمع بها أيضا من هبة الله بن الدقاق وغيره، ثم رجع إلى دمشق فأقام في أهله مدة، وعاد إلى بغداد سنة 576، فأمضى سنة أخرى سمع فيها من أبي الفتح بن المني، وعاد إلى دمشق وبقي فيها، وقصد الديار الحجازية سنة 574 لأداء فريضة الحج، وعاد إلى دمشق وشرع بتأليف كتابه العظيم. وش هو؟ المغني، وهو شرح مطول لكتاب مختصر الخرقي، ويعد من مفاخر التأليف في الفقه الحنبلي خاصة والفقه الإسلامي بصورة عامة. حتى ذكر عن العز بن عبد السلام من مشايخ الشافعية يقول: لا تطب لي الفتوى حتى أطالع المغني والمنهاج للنووي. الكتب الضخمة الكبار، حتى بعضهم يقول إذا فكيت المغني ما وجدت في المسألة أيأس، ما عاد غيره بيذكرها. نعم، أشوفها هنا. وقد فيها سلطان العلماء عليه السلام، ترى أنا ما شفت توي قريتها، أنا بس خبرها قديم: لم تطب لي الفتوى حتى كانت عندي نسخة من المغني. ترى قديم العلماء ما في مطابع، ينسخ الكتاب بإيش؟ بيده. كانوا يقولون: لا يعد طالب العلم طالب علم حتى ينسخ 200 دفتر، دفتر مو صفحة، هذا أقل شيء كتابة. كانوا يكتبون، الحمد لله الآن عندنا تيسرت. أقوال العلماء في ابن قدامة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق. الأوزاعي قريب من أحد التابعين. ويقول ابن الصلاح اللي هو أبو عمرو بن الصلاح: ما رأيت مثل الموفق، يعني ابن قدامة. ويقول سبط بن الجوزي: من رأى الموفق كأنما رأى بعض الصحابة. نعم، وكان النور يخرج من وجهه، وكان إماما ابن قدامة في فنون كثيرة لم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمرو والعماد أزهد ولا أورى ولا أعلم منه. وهذه صفات أهل العلم اللي هم من جد علماء، فهم آية في الزهد وفي الورع وفي العلم. وكان كثير الحياء ابن قدامة عزوفا عن الدنيا وأهلها، عزوف ما له رغبة في الدنيا وأهلها، ثابت الذهن شديد التثبت في علمه، دائم السكون قليل الكلام كثير العمل، هذه صفات الربانيون. يستأنس الإنسان برؤيته قبل كلامه، قال ومناقبه كثيرة. مكتوب عندي هنا: وقد خلف ابن قدام صنفات مفيدة ومؤلفات نافعة في الفقه وغيرها، منها العمدة للمبتدئين، والمقنع للمتوسطين، والكافي للمتقدمين، وذكر فيه من الأدلة ما يتوصل الطلب للعمل بالدليل، والمغني شرح مختصر الخرقي، وقد ذكر فيه مذاهب العلماء والأدلة ليعلم من كان عنده أهلية طرق الاجتهاد، وروضة الناظر في أصول الفقه، ومختصر في غريب الحديث، والبرهان في مسألة القرآن والقدر وفضائل الصحابة والمتحابين في الله، والرقة والبكاء، وذم الموسوسين، وذم التأويل، والتبيين في نسب القرشيين، ومناسك الحج، ولمعة الاعتقاد الهادي إلى السبيل الرشاد، وكتاب التوابين. توفي رحمه الله يوم عيد الفطر سنة 620، ودفن في سفح جبل قاسيون بصالحية دمشق فوق مكان يسمى بجامع الحنابلة. هذا هو ابن قدامة صاحب الأصل. أما الذي اختصره فهو شرف الدين أبو النجا، لقبه شرف الدين اللي اختصر المقنع، كنيته أبو النجا، اسمه موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم ابن عيسى ابن سالم المقدسي، كل مقادسة. أخوان ترى إحنا حنابلة فلسطين ترى ربعنا وحنابلة زينا، ما في إشكال، مذهبهم مثلهم، هذا الأصل فيهم. نعم. ثم الصالحي، لأن انتقل من المقدسي إلى الصالحية الدمشق نسبة البلد. توفي شرف الدين أبو النجا الحجاوي يوم 12 ربيع الأول سنة 690 من الهجرة، 690 من الهجرة، وكتابه هذا اسمه زاد المستقنع. الزاد في حد يستغنى عنه؟ ها، المسافر بدون زاد ها يهلك الطريق. والله يقول تزودوا فإن خير الزاد إيش؟ التقوى. ومما يعني يجلب إنسان التقوى الفقه في دين الله. من يريد الله به خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفقه في الدين. قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. يا إخوان، إذا ذكر كلمة الفقه في الدين في الكتاب والسنة ليس المراد الفقه رحمك الله هو المسائل التفصيلية العملية، بل يشمل العقيدة. ولذلك يسمون الفقهاء أهل العقيدة يسمون العقيدة بالفقه إيش؟ الأكبر. الإمام حنيفة ألف في العقيدة يسمى بالفقه إيش؟ الأكبر. اسم زاد المستقنع في اختصار المقنع، عرفتم المقنع وهذا حجمه. الآن هل تريدون المقنع ولا تريدون الزاد؟ ها؟ ولا تبون زبدة الزبدة؟ ما فيه إلا الزاد. عاد إذا فيكم أحد يختصر ما أعتقد، لأنه هو خلاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ اليوم مقدمة الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع في اختصار المقنع. من الله علي أن درست أكثر الزاد على شيخنا رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن سعدي هم من أقوى علماء نجد في الزاد، وهم الذين سحبوا البساط عن ما هو الكتاب المشهور الذي يشرح الزاد، هذا يشرح الزاد، الروض المربع، الروض المربع على زاد المستقنع. هذا أشبه ما يكون حاشية، ما في أدلة ولا تعليلات. الروض المربع للبهوتي رحمه الله، بهوتي من أهل مصر، ترى في حنابلة برضو في مصر جماعتنا ها، لكن هذان الشيخان رحمه الله وغيره من هذا العلم كابن سعدي والشيخ رحمه الله شوق الناس أنهم يرجعون إلى الأصل اللي هو إيش؟ الزاد. ولما خرج شرح شيخنا الشرح الممتع على زاد المستقنع ما عاد تحتاج لحد، ما عاد الشرح الممتع فعلا ممتع، مما يمتع أن الشيخ رحمه الله يذكر مسائل معاصرة. وكان رحمه الله يطرح المسائل ويناقش، وخلينا نسمع الزاد، ما في عنده التسميع هذا أساس. وكان يقول من لم يتقن الزاد لا يفتي بين العباد، والحفظ والحفظ يعني ما يبغى كلام، هذا التسميع. نعم. يقول الحجاوي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عادة العلماء في بداية مؤلفاتهم وكتبهم البسملة، فيها حديث فيه ضعف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله وفي رواية بحمد الله فهو إيش أو أبتر. يقول رحمه الله الحمد لله حمدا لا ينفد. ما معنى لا ينفد؟ يعني ما ينتهي. هل المعنى لا ينتهي من الإنسان أو أن الله جل وعلا مهما حمد فإن حمده لا يتوقف؟ الثاني. أما الإنسان نفسه فإذا حمد الله مهما حمد الله يوم من الأيام الإنسان ها بيموت، لكن معنى لا ينفد يعني أن الله جل وعلا محمود على كل لسان، وكل خلقه يحمده إلا الكافر الجاحد. قال الحمد لله، وما هو الحمد؟ هو ذكر أوصاف الكمال على سبيل المحبة والتعظيم. يقول الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد. أفضل هذه صفة للحمد، يعني أحمده على أفضل صفات الحمد. قال على من ينبغي أن يحمد، والله يحمد على كل حال. ها كان ذكر عنه وسلم في الحديث في صحته خلاف، كان إذا أصابه خيرا قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصاب غير ذلك قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أو قال الحمد لله على كل حال. في كل الأمور الله محمود أو غير محمود، محمود سبحانه وتعالى وهو مستحق للحمد. قال وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. صلى هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني أصلي على محمد، هي جملة خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى. فالذي يقول صلى الله وسلم يعني أصلي وأسلم. وما معنى الصلاة؟ الرياحي ها صلاة الله على رسوله الثناء عليه فين؟ في الملأ الأعلى. وأنت الصلاة منك بمعنى الدعاء، تدعو تقول يا رب إثني على رسولك في الملائكة. قال وصلى الله وسلم، نفس الكلام في سلم، ومعنى سلم أي تطلب للنبي صلى الله عليه وسلم السلامة في بدنه حيا وميتا، والسلامة لشريعته بعد موته. يقول صلى الله وسلم على أفضل المصطفين. المصطفين من الاصطفاء والاختيار، فهو مصطفى أي مختار من صفوة البشر. ومن الذي اصطفاه؟ الله عز وجل. قال أفضل المصطفين محمد، هذا اسمه العلم المشهور به محمد عليه الصلاة والسلام. قال وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. الأصل كلمة الآل المراد بها كل الذين على آمنوا به، هذا الأصل. قيل اللهم صل على محمد وآل محمد أو على محمد وآله، آل كل أتباعه على دينه. يقول الناظم آل الرسول هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب السودان يعني السمر كل عرب عجم من أتباعه فهو من آله. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، هذا عم الرسول، لكن ليس من آله لأنه ما آمن به. هذا إذا أطلق كلمة الآل. فأما إذا قيل آله وصحبه ها، فالآل هنا المؤمنون من قرابته، وبقية المؤمنون من أمته. لكن أول ما يدخل في الآل الذين هم قرابة نفس المؤمن بهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وسيمر علينا. وأما قال وأصحابه، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام فهو صحابي، ولو لم يلقاه إلا ساعة واحدة. حتى لو ارتد ثم رجع للإسلام، ما دام مات على الإسلام لا يزول عنه مسمى الصحبة. قال وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، لأن الفقه ها هو باب العبادات والمعاملات، والمتعبد إما أن يعبد على جهل وضلالة فيكون ها من الذين ضاع جهدهم وبار عملهم، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وبعدين فصلاح لماذا عبدت وجهدت على إيش؟ على جهل وضلال وغير علم وغير اتباع. قال أما بعد، فهذا مختصر في الفقه. أما بعد الانتقال من فين؟ من المقدمة إلى الصلب، وهي من أدوات الشرط، ولذلك لابد أن يأتي الكلام بعدها مقرونا بفاء الرابط لجواب الشرط. أما بعد، وبعد هذه مبنية على الضم دائما، فهذا هذا اسم إشارة، والمشار إليه الزاد الكتاب. فاحتمال أن يكون كتب المقدمة بعد ما كتب الكتاب، فتكون الإشارة إلى شيء موجود. واحتمال أنه بدأ بالمقدمة فقال فهذا يعني الذي في ذهني سيكتبه. والغالب أنهم يكتبون أول شيء ثم بعدين يرجعون يكتبون إيش؟ المقدمة. قال فهذا مختصر في الفقه. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، هذا المختصر، ما قل لفظه وكثر معناه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام إيش؟ اختصارا. قال هذا مختصر في الفقه. الفقه هو المسائل العملية المبنية على أدلتها التفصيلية، مسائل العملية، يعني العقائد ما تدخل لأن العقائد قلبية، المبنية على أدلتها التفصيلية يعني أدلة خاصة، والمراد بالدليل إما دليل منقول أو تعليل، لأنه يدخل بمسمى الدليل. قال أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. المقنع يعني من كتاب المقنع، وقد عرفتمه. وقوله الإمام هذا فيه يعني توسع، وإلا ابن قدامة ليس إمام. الإمام هو الذي له أتباع وله آراء وله تلاميذ ينشرونها، يعني أحمد إمام، مالك إمام، الشافعي إمام، أبو حنيفة إمام، الأوزاعي في زمانه كان إمام، ثم انتثر مذهب الثوري كذلك. لكن ابن قدامة هو يتبع ها يتبع لأحمد. هذا توسع، الناس بعضهم يتوسعون. قال من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، هذا لقبه والموفق موفق الدين، وأبي محمد هذه كنيته. قال على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، يعني يقول أنا بنيت هذا المختصر اللي هو الزاد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. يعني أحيانا في مذهب أحمد فيه قولين ثلاثة، فيقول الراجح اللي عليه التحقيق وعليه الأدلة وسالم من المعارضات في الغالب، وليس بس فقط سالم المعارضات، يعني يندرج تحته أمثلة كثيرة ها ومسائل كثيرة، فهذا هو القول إيش؟ الراجح القوي. قول الراجح القوي فيه راجح وفيه مرجوح. القول الراجح ميزاته أنه أصح دليلا، أقوى تعليلا، قليل الاعتراض، قليل الاستثناءات منه، يستثنى من كذا، وإذا كنت تستثني منه كثير يستثنى ويستثنى، ما صار هذا القول الراجح. ومن صفات القول الراجح أنه يندرج تحته كثير من الأمثلة من المسائل، فهذا في الغالب يعني أمارات الرجوح فيه والقوة. وأما القول المرجوح نعم، فإما أنه دليله ضعيف أو المستثناءات منه كثيرة أو الاعتراضات عليه قوية أو أمثلته ومسائله قليلة ونادرة، فيكون في الغالب هذا قول إيش؟ ها قول برجوح. قال على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. هل الراجح عند ابن قدامة ولا عند شرف الدين أبو النجاة؟ ها لا، عند شرف الدين أبو النجاة، لأن ابن قدامة يذكر أحيانا القولين في المذهب، لكن في الغالب أن أبو النجاة الحجاوي يتبع ها ابن قدامة. وأحيانا يكون راجح عند الحجاوي، ولما مر علينا نحن نشرحه ونذكره يكون عندنا قول إيش؟ مرجوح. والإنسان يعبد الله عز وجل بما تبين له من الحق، أنه يوم القيامة ما يسأل إلا عن اتباع الرسول، ماذا أجبتم المرسلين، وكل يأخذ من قوله إيش ويرد، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجاملة في الدين والتقليد. يقول على قول واحد هو الراجح في مذهب أحمد. المذهب هو ما قاله المجتهد بدليل، المجتهد يعني بلغ رتبة الاجتهاد، وقال المجتهد قال قولا بدليل، فهذا يسمى إيش؟ المذهب. ومراده رحمه الله بالمذهب الاصطلاحي لا الشخصي، وفرق بين المذهب الاصطلاحي والمذهب الشخصي. المذهب الاصطلاحي الذي عليه أكثر التلاميذ وانتشر وله قوة ومبني على قواعد وأصول، هذا يسمى بالمذهب إيش؟ الاصطلاحي. أما المذهب الشخصي نعم، فقد يكون الإمام تراجع عن المسألة أو تبين له فيما بعد مثلا أن ما بنى عليه من هذا القول أن الحديث ما صح، فبناء على أن الحديث عنده ما صح تراجع، لكن الطلاب نشروا المذهب وما يعتمدوا فقط الحديث، جابوا آيات وأدلة وتعليلات وصار ها مشهور. حتى الآن يعني شوف هيئة كبار العلماء تجد يعني بعضهم في مسائل مذهب الحنابلة مع عامة الناس، وتجد في نفسه لو سألت في نفسه عن الشيء ذا ما يرى. فهذا يسمى مذهب إيش؟ شخصي. لا يعني هذا أن الإنسان يقول ما لا يفعل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون إيش ما لا تفعلون، لا، لكنه ترجح له في المستقبل أنه خلاف ما ذلك. يا أخوانا أدركت شيخنا بثمين رحمه الله في مسألة تحية المسجد، أدركت له ثلاث أقوال. الشيخ ابن تيمية مر ناقشته قال واجبة وذكر الأدلة والتعليلات، وبعد مدة مريت عليه وذكرت له قال لا ما ما تصل إلى الوجوب، هي إلى السنية. نعم السنية أقرب، لأن في حديث كذا وحديث كذا والأدلة الفلانية معترض عليها بكذا وكذا. ومرة أدركت قلت يا شيخ شراد عندك واجب ولا سنة ما كذا؟ قال متوقف لأن الله يزيدني تنوير. هذا العالم الرباني ما هو صاحب هوى، يدور مع الدليل حيث إيش دار. فقد يقف إنسان على قول الشيخ في مسألة هو المشهور لكنه المذهب الشخصي عنده في آخر حياته إيش تراجع عن هذا الشيء. لكن العبرة رحمك الله بالاصطلاحي ولا بالشخصي؟ بالاصطلاحي. العبرة بالاصطلاحي. وذلك هنا أقصد المذهب الاصطلاحي. قال وربما حذفت منه يعني من إيش؟ من المقنع. ربما حذفت منه مسائل. ليش تحذف منه مسائل؟ ما صار ده مختصر. قال نادرة إيش؟ الوقوع. أخوان اشغال بعض الناس بالمسائل النادرة، والله اللي شوفه يقول له أنها أتقن المسائل المتفق عليها رحمك الله. لا النادر لا تدور عليه على اسمه، لكن لا تزهد فيه، لأن قد يكون في زمانك نادرا ثم تأتي زمان ها والناس يحتاجون إليه. لذلك يقول أهل العلم لا ينبغي لطالب العلم أن يزهد في دقائق العلم أو صغاره. لربما في أيام الطلب عندك من الدقائق وصغائر العلم يأتي في زمانك يعتبر إيش من المسائل إيش الكبار التي يسأل عنها ويناقش فيها ويبحث الناس عنها ويتداولونها ويدورون من ينورهم فيها. قال وزدت ما على مثله يعتمد. زدت يعني زدت على المسائل، ما هي موجودة فين؟ في المقنع. يرى أن الناس بحاجة لها، وقال أشياء مهمة يعتمد عليها وبحاجة لها. ويا أخوان ترى الفقه بالتفقه، ليس الفقه حفظ، بالتفقه وإشغال الذهن والتأمل في الأدلة. يقال أن الإمام الشافعي رحمه الله استنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير قيل 700 فائدة، هو سطر واحد الحديث. حتى ذكر لها قصة أن الشافعي رحمه الله ذهب إلى بغداد وزار الإمام أحمد بن حنبل فاستضافه الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد دائما يقول زوجته وبناته الشافعي الشافعي أبو عبد الله ويمدح فيه ما يشوف زيه، لأنه صاحب سنة صاحب علم وهو شيخه. الشافعي شيخ أحمد. نعم. فمرة تضيف عنده فبات عنده، فأرسلوا أهل الإمام أحمد بالعشاء الطعام، ما في ولا أحمد والشافعي، فرجعت الصحون فاضية. قال يا إمام أحمد تقول لنا شافعي من الصالحين وأهل العلم؟ فقال لا تعجلون. والعادة زمان يحطون الماء في بريق ونحوي عشان أهل الصلاح في الليل يقوموا يتوضون يصلون الليل. فالصباح الشافعي ما هو فيه اللي قول له البريق زي ما هو مليان موية، يعني راح صلى الفجر بغير وضوء. فقال الله لا، قام من الليل توضى صلى وراح صلى الفجر بغير وضوء، وين الصالحين وين أهل العلم؟ فقال الإمام أحمد لأهله والله ما علمت عنه إلا خيرا. فلما كان يفطر معه أخذ يداعب الإمام أحمد، قال يا أبا عبد الله كل ما يظن كل أبا عبد الله البارحة ما بقيت من طعامنا شيئا، والماء أحضرناه لك للوضوء فبقي كما هو. فضحك الشافعي قال أما أن الطعام فوالله لا أعلم في بغداد أحرى في ماله وكسبه منك. الإمام أحمد كان ترى ورع جدا، حتى ولد يرسل له خبز نعم من تنور أخذه من الخريف، الخريف هذا الولد الإمام أحمد ما كان فيأكل فيه الإمام أحمد، طعام يأتي من ولد بيته يرده لأن هذا مال من مال مال المسلمين اختص به ابنه من السلطان ما يقبله. فقال أما الطعام فوالله لا أعلم أحد أحل يعني طعاما أو مالا منك. وإذا وجد الإنسان الطعام الحلال لا بأس أن يشبع منه. وقد قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أجد له إيش مسلكا. وأما أن تقول ما قمت صلي من الليل فإني لما استلقيت لقفاي تذكرت ما حدثنا به فلان وفلان عن إلى أن جاء الحديث عن أبو هريرة أن النبي أو عن أنس أظنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟ عصفور صغير سمى النغير أو النغري يجلس النخل الصغير الذي كان يلعب فيه ومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر الصغير قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال فاستلقيت لقفاي فأخرجت منه 700 فائدة تحتاجها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العلم. نعم أنا لم أطلع على هذه الفوائد مرة في الحرم قلت أطلع من فوائد وقعدت من المغرب العشاء فحط طلعت 13 فائدة كتبتها في ورقة بعدين ضاعت الورقة. قال وأما طبعا أيهما أفضل قيام الليل والتهجد ولا طلب العلم والبحث المسائل وتحريرها؟ لا شك لأن هذا نفع للناس. قال وأما أني ذهبت الفجر بغير وضوء فإني على وضوئي من العشاء لم ينتقض. فقال يا محمد الله أكبر فعلا ظن في الرجل. شو اللي خلاني أجيب القصة هذه أنا؟ المسائل النادرة الوقوع. نعم نعم. يقول رحمه الله إذا الهمم قد قصرت. هذا في زمانه سنة 960 الحجاوي يقول الهمم في طلب العلم قصرت. لو شافنا الحين ها كان يكبر علينا أكبر أربعة يقول هذول ما هم شيء. والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. هذا في زمانه ما عندهم نت ولا فيه شاشات قنوات ها ولا عندهم إيش نقول بعد ها ولا جوالات ولا. أما الآن الله المستعان المثبطات ها ما هي كثرت تتوالد بعد. وإذا جاء الإنسان بروح يواظب على درسه والعلم ها يطلع له 99 شيطان بعيد زحمة ما يمديك لسه صغير. إذا كبرت الشروحات موجودة الأشرطة موجودة والله المسائل الخلافية كثيرة 99 شيطان يطلع له ها. وآخر شيء أصلا ما الشيطان الأول يقول له بس ها قال له بطلنا يا شيخ. قال لي يقول ترى العلم هذا للناس اللي فتح الله عليهم وهو هذول كنا منزلين من السماء يعني ما شاء الله. يا أخوان لا ينال العلم ها براحة البدن. العلم إذا أعطيته بعضك لم يعطيك إيش شيء وإذا أعطيته كلك أعطاك إيش بعض. والعلم هي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولكن إذا صدق الإنسان مع الله عز وجل يقول أظنها الثوري رحمه الله أو ابن عيينة إن الرجل لا يطلب العلم وإن حافظته لضعيفة فيعلم الله صدق فحرصه فتكون حافظته كالوادي يبلع الشعاب. بحر خلاص صار ما عاد توسع. أظن يا ابن عيينة أو الثوري. يقول ومع صغر حجمه هذا الزاد ها اللي أنا في نسختي 160 صفحة نعم مع صغر حجمه ترى صغر الكتب أو كبرى ما هم يا إخوانا الكتب المعاصرة كثيرة الكلام قليلة إيش الفائدة وكتب المتقدمين قليلة الكلام لكن إيش غزيرة الفائدة والعلم. فتجد بعض الناس يضيع وقته فيما يسمى بكتب الثقافة وطلعات وتقع عليه وقات يروح عليه العمر عمر قصير. عليك بكتب المتقدمين كتب السلف. نعم. يقول مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل يعني جمع ما يغني عن التطويل ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان مهما يكون يستطيع، لكن يعتمد على الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو أي الله حسبنا الحاسب هو الكافي ونعم الوكيل. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذه هي المقدمة عشان اللي ما لحقوا يلحقون، وإن شاء الله نحاول نجيب لكم من أولى الأخوان اللي جوا، أولى الناس أنتم أولى بالكتب، لكن إن شاء الله اللقاء القادم نحضر لكم. أخونا إن شاء الله بيجيب 20 نسخة. طيب عطها الأخ هذا جاب أدري زال الله خير، عنده نسخة، اللي عنده نسخة يا إخوان يعطي إخوانه، اللي ما عنده اللقاء القادم تسميع المقدمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، استغفرك وأتوب إليك.